ويفتى عليك هذا الشكل. نعم Thank you. Thank you. عظمة يا بركة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ثم One more.